لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يتقبل منا ما كان صالحا، وأن يتجاوز على الخطأ والذلل والسهو والنسيان، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ووقفنا عند الفصل الخامس وبينا ما فيه من سنة، ولقاؤنا اليوم مع الفصل السادس والسابع إن شاء الله تبارك وتعالى. والسادس هو الحكم بما أنزل، الحكم بغير ما أنزل الله، والسابع هو الدعاء الحق في التشريع والتحليل والتحريم. أما اللقاء الأول أو الفصل الأول وهو الحكم، الحكم بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. ومن مقتضى الإيمان بالله عز وجل وعبادته والخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق، فإن الله عز وجل هو الحكم وإليه الحكم، فيجب الاحتكام إلى شرع وإلى منهج أنبيائه الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، الذين يرد الحكم دوما إليه عز وجل. فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله عز وجل، ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في حق الولاة: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا إيه؟ بالعدل. سورة النساء. وقال أيضا في حق الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر إيه؟ منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن إيه؟ وأحسن تأويلا. يبقى عندي الآية الأولى للحكام: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا إيه؟ بالعدل. العدل المقصود به هنا إيه؟ الشريعة، لأنه لا يوجد أعدل من الله عز وجل، ولا أعدل من شريعته، ولا أعدل من إيه؟ من حكمه. حتى إنك لما نيجي في التفاصيل، لو إن إنسان انتسب إلى حكم، وده بيحصل بينا كتير، قلنا لا تعالوا نحكم الدستور أو نحكم فلان الفلاني بينا، أو نحكم العقل أو نحكم المنطق أو نحكم الهوى أو نحكم كذا، أي شيء غير الله وغير شرع، وبعدين بعد ما حكمنا فلان طلع حكم جائر، فقلنا تعالوا نشوف الشرع، طلع الشرع صح، امتنع ايه ولا تصدق ان الحكم حكم ربنا اعدل من حكم التاني؟ الرأي في قولي ده، ده كفر يخرج من الملة. شوف مع ان قلت ايه، مع ان قلت تصدق ان حكم ربنا اعدل من حكم فلان او المحكمة او ده كفر يخرج من الملة. ليه؟ لانني طابق او قارنت بين حكم الله وحكم غيره، وفي قرارة نفسي أيهما أعدل، مين الأعدل؟ هل حكم الناس أعدل ولا حكم ربنا؟ فلما تبين لي أن حكم الناس أول، قلت حكم الله أعدل، ذلك تكذيب لكتاب الله وعدم إيمان واعتقاد في أن الله هو الإيه؟ العدل. واضح الحتة ولا لا؟ ثم بين، يبقى الحكم الاول حكم الايه؟ لأولي الامر للحكام، قال لهم ايه؟ ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الامانات اللي هي ايه؟ حقوق. ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى ايه؟ الى اهلها. وان حكمتم بين الناس ان تحكموا ايه؟ بالعدل. العدل اللي هو بالشرع، ان تحكموا بالشرع الذي انزلته، والعداله التي قيدتكم بها وبسطها لكم، وبسطها ايه؟ على يد رسلي وانبيائي بين الخلائق ليحكموا بما اراهم الله. ماشي الحال؟ ثم قال في حق الرعيه بقى، احنا مش حكام، ربنا ما يحكم علينا ابدا بحكام، انما احنا رعيه. طيب حكم علينا بالرعيه وقال ايه بقى في الرعيه؟ وقال ايه؟ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر ايه منكم. تعال ما نفصلها. اطيعوا الله في اخلاف تحتمل او لا؟ هل تحتمل ان انا اقول في بعض الاوقات اطيعوا الله وفي بعضها ما اطيعوش؟ ما ينفعش، صح؟ يبقى اطيعوا الله مطلقا. واطيعوا الرسول، ما قالش والرسول، قال واطيعوا. طاعتنا لنا ايه؟ طاعتنا. واطيعوا ايه؟ الرسول. هل تحتمل طاعه الرسول دي ان انا اطيعه في وقت واعصيه في وقت؟ لا. يبقى ما ظهر من لي بالتواتر او بالتواتر الصحيح يعني ان الله امر بكذا، ما علي الا السمع وايه والطاعه. وان ظهر لي وبدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل او قال كذا، ما علي الا السمع وايه والطاعه. ده كلام ما فيش فيه خلاف، صح ولا لا؟ طيب اطيعوا الله واطيعوا الرسول وايه وأولي الأمر. أقف هنا بقى. ما هو ربنا قال إيه في طاعة الله وطاعة رسوله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من إيه من أمرهم. كلام مظبوط؟ مظبوط. طب فين بقى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ ما قالش واطيعوا اولي الامر ايه؟ حط واو العطف. قال هنا واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. حط واو هنا ليه؟ واو العطف. اي اولي الامر اللي هم الحكام اللي يحكموا بينهم. معطوفين على ايه؟ طاعتهم لله ورسوله. لو حكموا بينكم بحكم الله وحكم الرسول فوجبت طاعتكم لهم. فإن خالف الله والرسول فلا طاعة لهم عليكم. واضحة؟ أطيعوهم ما أطاعوا الله فيكم. خلاص واضح الكلام؟ يبقى لو أنهم هنا قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء صاحب الأمر اللي هو الأمير زي ما النبي أمر واحد على اثنين وقال لهم أطيعوه اياكم ومعصيته، صح؟ خدهم وراح في مكان اعملوا كذا يعملوا، افعلوا كذا يفعلوا، عليكم بكذا حاضر، هاتوا كذا حاضر. قال لهم هاتوا حطب، جابوا حطب، قال لهم ولعوا نار، رحموا العلم نار، قال لهم ارموا نفسكم فيه. قالوا ازاي؟ قال الم يامركم الرسول بطاعتي؟ قالوا نعم. قال خلاص ارموا نفسكم في النار. فرفضوا. هنا ما اطاعوش الامير فعادوا الى الرسول. قالوا يا رسول الله حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. تاني بيختبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو اطاعوه ودخلوها ما خرجوا منها ابدا. الله. طب ما هو انت اللي امرتنا بطاعتهم، مش انت اللي امرتنا بطاعت اولي الامر ده؟ ايوه. امال هنا قال لان دي معصيه لله، لان ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلك. يبقى هو هنا لما جاي يامركم بمعصيه وجب عليكم الا تطيعوه. ليه؟ ليه؟ لان الطاعه هنا لولي الامر. طب لو النبي امرك، لو النبي قال لك ايه بنفسك في تعمل ايه؟ ما فيش كلام. انما ولي الامر او اولي الامر بقى ده حاجه تانية، مش معصومين. مظبوط. لان في عطف هنا، ما فيش الا طاعه مطلقه. ما قالش واطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا اولي الامر منكم، ما قالش كده. انما قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. لو اطاعوا الله واطاعوا الرسول وجبت عليكم طاعتهم، اما لو اختلفوا وعصوا الله وعصوا الرسول فلا طاعه لهم ايه عليكم. واضحه الحته دي، صح؟ صح. ثم قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إيه؟ تأويلا. أي خلاف أنتم تختلفوا فيه إياكم وإن منكم ترفعوا هذا الخلاف إلى أحد غير الله ورسوله. حتى احنا لما بنيجي في الافراح يا جماعة بنقول لزوج وزوجة يا جماعة خلي بينكم وبين بعض كتاب الله والسنة. قول لها كده، قول لمراتك كده، انت النهاردة اللي ما عملتش قبل كده قول لزوجتك كده، قول لها بنت الحلال اللي بيني وبينك كتاب الله وسنة النبي. طول ما انت ما بتخلفيش القرآن والسنة انا عبد مطيع، وطول ما انا ما بخالفش الكتاب والسنة انت عبدة مطيعة. الفرق اللي بيني وبينك اللي تقام فيه جبال من النار هي معصية الله ومعصية رسوله. أنا ممكن أتجاوز عن أي حاجة، طبقة وحشة هدوم ما اتغسلتش أتنازل عن أي حاجة لك، إنما أتنازل عن أمر من أمور الدين ده لا، أتنازل عن أي شيء في حياتي بيني وبيني، إلا أن أنا أتنازل إن أنت بتصليش، إن أنت بتصوميش، إن أنت بتحجبيش، إن أنت مش ملتزمة، إن أنت ما عندكش أخلاق المسلمات المؤمنات، إن ده لا، ده خط أحمر. انما تجاوز عن اي حاجه تانية عادي، خلاف مش مشكله. ده النبي كان عنده خلاف على المصروف، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خلاف في بيته على المصروف، بيدفع مثلا 10 جنيه في اليوم، قالوا له لا احنا عايزين 15، طلبوا الزياده من النفقه من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي لما تطلب مني النفقه زياده مش مشكله، ده حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لما تغير عليك وتعمل مشكله كل شويه، اي مشكله. لما السيده عائشه لما غارت على النبي صلى الله عليه وسلم وحتى بقت تقلب القصعه في يد زينب، مشكله وصفيه، وعملت مشاكل ياما بسبب ايه؟ بسبب غيرتها، لان الغيره دي محموده، غيره حب. وبقت تقول له امثلي لا يغار على مثلك يا رسول الله، فعايزني ما اغيرش عليك، واحده زي ما تغيرش على واحد زيك وانت كل العالم بيرغب فيك. هتقول امرأة على وجه الأرض لا ترغب أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، في واحدة استحال، استحال أن في امرأة لا ترغب أن تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ بالك؟ فمن هنا جاءت الغيرة. أنت ما شوف مقياس نفسك، أنت وضعك إيه؟ نعم؟ فأنا أتنازل عن كل شيء إلا أني أنا أتنازل عن شيء في الدين، بيني وبينك الإيه؟ الدين فقط. كل شخص هذه التالي كمان، لأننا ما خلقنا الله عز وجل إلا لعبادته وإلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ده أمر واجب من أمور العقيدة، معلوم ان الدين بالضروره لا يختلف عليه ايه؟ لا يختلف عليه اثنان. انما طاعه اولياء الامور دي الموضوع ايه؟ الموضوع تاني، زي ما احنا ايه فصلنا منها بايجاز ترى. ثم بين الله عز وجل انه لا يجتمع الايمان مع التحاكم الى غير ما انزل الله، ما يجتمعش، فيش انسان يبقى قلبه فيه ايمان وهو ينوي ويحب، لا ما هو ده اللي احنا لسه مطلعينه. لا اللي جنبه بقى التاني. فقال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى قوله فلا وربك. يبقى هنا يقول ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يتحاكمون إلى الجبت والطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم إيه؟ ضلالا بعيدا. ثم قال الله عز وجل لنبيه: فلا وربك، اخر الايات، قال له ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك. من اللي بيقسم؟ الله. بيقسم بمين؟ بنفسه. فلا وربك لا يؤمنون، يعني وربك يا محمد لا يكتب من المؤمنين ولا يكتب لهم الإيمان ولا يشهد لهم بالإيمان أبدا حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في صدورهم في أنفسهم حرجا مما قضيت وإيه؟ ويسلموا الإيه؟ لحكمك، لأمرك، لحكم ربك، لأمر ربك، ويسلموا تسليم ما أراد الله على العين والرأس وما أمر به على العين والرأس وما حرمه الله بيننا وبينه كبعد الإيه؟ المشرقين. فنفى سبحانه نفيا مؤكدا بالقسم بذاته العلية أن هؤلاء الذين يتحاكموا إلى غير الله وغير رسول أولئك نفى الله عنهم الإيمان إلا أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرضون بحكمه ويسلموا ويسلموا ويستسلموا له مجرد إيه؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عليك إلا السمع وإيه؟ والطاعة. ثم حكم بكفر الولاة لما الحكام وبفسقهم وبظلمهم الذين يحكمون بغير ما أنزل إيه؟ بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. ثلاث آيات متتالية، كافرون وظالمون وفاسقون، طبعا تلك سورة المائدة. ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع. طيب في الزمن اللي احنا فيه ده هندخل في مشاكل، مش كده ولا ايه؟ في الوضع اللي احنا فيه هنقول طيب ان كان الحكم بما انزل الله هو الذي يعلي قدر الانسان الى منزلة ومرتبة الايمان، ولما لم يحكم الانسان بما انزل بغير ما انزل بما انزل الله وضعه ايه؟ كافر، فاسق، ظالم. طب انا هنا الوقت انا عايز افصص الموضوع ده. طب ما احنا عندنا بنقول الدستور وهنحط الدستور ومجلس الشعب ومجلس التشريع ومش مجلس التشريع والمحكمه الدستوريه العليا ومش عارف ايه، وبنقول الكلام ده كله، ده يحتاج تفصيل جامد جدا. طبعا انا زمان علمتكم وبقول لكم وعلمت نفسي ان احنا مش عايزين ندخل في الغميق قوي، لان احنا لسه بنتكلم في العقيده المبدئيه، عايزين نخش في المبادئ كده بس كده واحده ايه واحده واحده عشان ما نتقلش الحمل على كتفنا. انما هديك التفصيل اللي رب العالمين يريده واللي النبي يريده واللي الاسلام يريده واللي العداله الاجتماعيه الايمانيه المسلمه هي التي ايه تريده ايضا. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. قالوا حته كافه هنا بقى، والسلم هو الاسلام، كلمه السلم معناها ايه؟ الاسلام. ادخلوا في الاسلام كافه. وقال هنا كما قال الله عز وجل نافيا عن بعض المؤمنين افعالهم: افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. واضح؟ يبقى أنا هنا أما أجي أبص على دستوري أو أجي أبص على ديني النهارده بنقول الحفاظ على المادة كذا والحفاظ على المادة كذا، ما علينا الكلام ده برضه، مش هدخلك فيه دلوقتي عشان ما تتوبش مني وتتعب، هتتعب جامد قوي. النهاردة جميع أهل السنة أنا أعلم يقين إن جميع أهل السنة اللي عندهم علم في العقيدة اللي بيقرأوا اللي درسين عقيدة ما بيناموش الليل، ولو اتعرضت عليه وزارة يرفض ولو اتعرض عليه النهاردة المشايخ الكبيرة دي كالشيخ حسان والشيخ فلان والمشايخ الكبيرة دي لو كان أقل واحد منهم اتقدم لرئاسة الجمهورية كان خدها من وسط براحته. رفضه ده ايه؟ انه ما بيفهمش، لا بيفهم، انما رفضه ده خوف، لان لو قرأ الباب اللي انا بقرأ فيه النهاردة ده، وطبعا ده جاي بقدر الله، بمجرد ما هيقرأ هذا الباب انا لا اقدر ان انا احكم بين اثنين، مش احكم دولة. فالامر صعب، بس لنا بين يدي الله المعذرة الكبرى العظمى لامورها بينها لك، ان الانتخابات اللي فاتت والوضع العام العملي بتاع الناس قدامنا كتير قوي. تفكرين من 3 سنين انا قلت انا اشهد بالله ان الامه غير مؤهله للجهاد على المنبر ده، تفتكر حد واكتر من كده كمان؟ لا، بس في مره اخيره انا تمرت، بس مره اخيره قلت نحن امه غير مؤهله للجهاد، لو قالوا لنا جاهدوا يلا ما نعرفش، نصنا هيموت كافر ونصنا هيموت مشرك ونصنا هيموت ما يعرفش حاجه، والبعض دينه هدر ودمه هدر ما يعرفش حاجه، لان عقيدته مش مظبوطه، مش فاهم حاجه في العقيده، مش عارف راح يجاهد ليه. لسه قدامنا بدري على اعداد، ونحن او نحن ونحن دي شاميه لبنانيه يعني، انما ونحن نحمل النظام السابق والسابق والسابق والسابق والسابق المسؤولية الكاملة بين يدي الله يوم القيامة على الفجوة العميقة البعيدة الكبيرة اللي خلقوها بين الأمة وبين الدين، فجوة كبيرة بين الإسلام وبين النهاردة عايز تزرع من جديد. ده اتضح لنا في الانتخابات دي ان في ناس بتكره ربنا بطريقة مش طبيعية، ما بيحبوش والله، ومسلمين مكتوبين مسلمين في البطايق، ما بيحبوهوش، مش عايزين دينه أبدا، ولا عايزين الإسلام يجي أبدا، ولا عايزين النبي أبدا. حكايتهم وحياتهم وعيشتهم مختلفة ديفرنت فروم، يعني اختلاف كلي وجزء كاملا عن الايه، عن واقع الإسلام والمسلمين، ولا يرضى أبدا. ولو كانوا في عهد النبي هتلاقيهم هم عمرو أديب هو هو، لمس الحديد هي هي، ها توفيق عكاشة هو هو، أقول كمان بل يقولوا ده احنا أشد منهم، دول بقى هتلاقيهم مع النبي بيقولوا عليه كده، وهيقعدوا معاك يقولوا بس ما ينفعش حاصل استنى وكده. ذو وجهين انت تعرف اللي تقول عليه فيهم ذو وجهين تبقى بتكرمه، والله تبقى بتكرمه. اللي تقول عليه بوشين، اللي تقول عليه منافق، يبقى انت كده شتمت عبد الله بن ابي بن سلول، اخبس منه ولا يشعرون. ربنا لما جاء ليصف المؤمنين وصفهم في كم ايه؟ في 5 ايات بس. ولما جاء يصف المشركين وصفهم في كم ايه؟ في ايتين. ولما جاء الكفار يعني جسم الكفار وصفوا في ايتين، ولما جاء يصف المنافقين وصفهم في 13 آية ده في اول سورة ايه؟ البقرة. انتوش حافظينها؟ سورة البقرة 5 آيات الاولانيين واولئك هم المفلحون، دول المسلمين. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بس ادي الكفر المشركين، المشركين هم. قال ومن الناس اللي هم مين؟ المنافقين بقى. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، زي الحاج رجبي احنا ندعمكم ده احنا اكتر الارض، ها. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، تعوش الناس بقى في بعض، ما تدمروش، مش كل شوية جايب المخالف والمعارض وجايب عيال ملهاش قيمة في دنيا الصراصير، ملهاش قيمة خالص، واحد كل ده بينقد ده وده واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس تلك بعض الناس المغيبة قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اسمع، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا خلاص، أو يا أيها الناس اعبدوا ربكم. 13 آية في المنافق ليه؟ خطر عظيم. ولما تقرأ الآيات بالتمعن تلاقيك كأنك يعني تخيل فلان منهم، حط قدامك كتر على الآيات تلاقيها متفصلة، تلاقيها متفصلة. بلاش نقول مين بقى، أي واحد من أي واحد أجدع واحد منهم. هات. طب انتم عايزين ايه؟ نرجع. طيب يعني نعمل ايه؟ ما فيش، مش عارفين عايزين. طيب يا سيدي، الراجل واحد من الناس اللي هي الكويسه قوي، مش هقول اسمه، بيقولوا له دكتور مرسي بنسمع ان عرض عليك منصب وزاره، هتاخد وزاره من الوزارات، وزاره السياحه او البحث العلمي تقريبا، مش البحث العلمي، وزاره السياحه تقريبا او الاقتصاد. فبيقولوا له كده، انت سمعنا، قالوا سمعنا ان الدكتور مرسي الكلام ده امتى؟ اول امبارح، يعني قبل، يعني يوم الخميس قبل ما مرسي يحلف اليمين، وقبل ما وكنا احنا لغايه امبارح بنشك يا ترى هتسلموه السلطه ولا مش هيسلموه. احنا كنا لغايه امبارح بنشك ان يا ترى وربنا يهديهم ويجزيهم خير. والله ربنا يجزيهم خير، حق لازم نقول عليهم زي ما كنا خايفين. مهما غلط الاعمال بالخواتيم، الاعمال بايه؟ بنستسلم وسلم كده ونديله التحية والسلامة وخلاص. حبايب حقن الدماء كتير جدا، اللي مش فاهم قاعد كده بقى وخلاص، وقاعد بس خلاص حاكمت ناس كده. زي الإمام الشافعي يقول لك ايه، لو جادلت ألف عالم غلبته، ولو جادلت جاهلا واحدا غلبني بايه؟ بس لا بايه؟ انا ممكن اقعد اتكلم درس ساعة وبعدين بعد ما اخلص يقوم قايل واحد يقول لي ايه؟ ازاي؟ بس اعيد له تاني ازاي؟ هو تعب؟ كلمة عبيطة بس كيف؟ يخليك تنفجر واحد يقول كيف؟ كاتب انا؟ فبيقولوا احنا صحيح اتعرض عليك انك انت تمسك وزارة كذا؟ قال والله الامر لم يعرض علي حتى الآن، وأنا أفضل أن أبقى على حالي معارضا للدكتور مرسي ولكل من يأتي. بس أول قال كده، قال أي حد، أنا في المعارضة، أنا رجل عندي حزب معارضة. يعني إيه؟ لا بس هو شغلته كده، انا بعارض فانا موجود. لو انت جبت لوح خشب كبير جدا ورحت ترميه في نهر النيل راح ماشي مع التيار، تحس بيه؟ تحسش. ولو انت جبت مسمار 2 سنتي وتحطه على صخره بالعكس وبيشق الميه، تحس بيه؟ بيعمل موجه وبيعمل شق، ملوش قيمه. بس يعمل ايه؟ اللي ماشي عكس التيار ده ليه فرقعات، هو بيتكيف منه، هو دماغه كده بس، هو دماغه عايز يقول لا وخلاص. بس هو افكرك سبب حنق وحقد ابن سلول على النبي بنسبه 100%. ايه؟ طبعا التاج، وانه كان هيبقى امير، وانه كان ده موضوع عدى خلاص واسلم سنه وجاب بدر ما راحش معاه لان بدر ما كان له حجه ان بدر لم تكن غزوه ده بدر دي كانوا رايحين يعملوا حاجه ومشكله وبعدين فكوا بالقتال لكن لما جت احد ايه اللي حصل بقى هم قاعدين في الاجتماع فانه يقول يا جماعه انا سمعت ان قريش خرجت عن بقره ابيها واتت الى ايه الى المدينه عايزين يعملوا ايه يغزوا المدينه ماذا تقولون ام عبد الله بن السلول كبير تفضل يا باشا قال يا جماعه انا ارى نتحصن ونقعد هنا نغلي الزيت ونجهز السيوف ويدخلوا المدينه فنحاصرهم فيها ونقتلهم فان لم يدخلوا علينا كفينا شرهم ايه رايك يا محمد قالوا نعم الراي كويس جدا طيب ها ام اين شباب اللي ما حاربوش بقى في احد شباب صغير قالوا يا رسول الله وليه نعرض الاطفال والنساء لممكن معركه ما احناش عارفين ضماناتها ايه طب ما احنا نسيب بيوتنا واموالنا واعراضنا محميه هنا ونخرج نقابلهم في نص الطريق ان انتصرنا غنمنا وان كان الذي نكره صنا اولادنا واعراضنا فالنبي قال ايه نعم الراي طب النبي اخذ راي مين الشباب ازاي بس دي كانت بقى القشه اللي قسم الظهر البعيد عند ابن سلول رجع دخل مع النبي بالمعركه وقلنا في المعركه رجع بايه رجع بتلت الجيش فضل ماشي معاه لغايه لما وصل قدام المعركه كده راح مكلم رجاله بتاعته راح خده مراجع بثلث الجيش رجع بالتلت عشان ايه ينكشف المؤمنين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يعلمون يبقى الفاسقون الكافرون الظالمون الذين يحكمون بما انزل ايه بما انزل لكن في وسط ما نحن فيه الان انا لا اعطل حكما او قاعده عقديه لا مش هعطلها لكن هقرا لك اللي رساله الشيخ محمد بن عبد الوهاب بشرح ابن العثيمين والفوزان شوف ولا بد من الحكم بما انزل الله والتحكم اليه في جميع موارد النزاع في الاقوال الاجتهاديه بين العلماء فلا يقبل منها الا ما دل عليه الكتاب والسنه من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لامام وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق لا في الاحوال الشخصيه فقط كما في بعض الدول التي تنتسب الى الاسلام فان الاسلام كل لا يتجزا يعني ايه يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه بعض الدول اللي هناك ما دخلتش الاسلام بس بتطبق بعض مناحي الايه الشريعه الاسلاميه بتطبق بعضها لكن بتطبقها كدستور كقانون حلو لكن كديانه وتعبد لا خلي بالك بقى وقال تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض طيب وكذلك يجب على اتباع المذاهب ان يردوا اقوال ائمتهم الى الكتاب والسنه فما وافقها اخذ به يبقى انا النهارده مذهبي حنفي او حنبلي أو, او او او اي انسان له مذهب من المذاهب او له شيخ بيقول له كلام او له مذهب مرجعيه حزبيه او له مرجعيه جماعيه في الجماعات المعينه مش راي الشيخ او راي امين الجماعه او امين الحزب قران لو كان موافقا احنا عندنا في الحزب في النور ربنا يحفظهم ويكرمهم ان احنا كل ما يبقى في اجتماع على اي هدى اي شيء قل او صغر بيبقى في اجتماع موحد على مستوى الجمهوريه للامناء قادة يعني ونبقى متجمعين في مكاننا وبعدين معانا كلنا الحريه ان كلنا نبدي بارائنا وبعدين مقيده بالحكم الشرعي ان اهم شيء الشريعه فين بنحط الشريعه على الترابيزه كده في النص ونقعد حواليها كلنا وكل واحد يرمي ورقه عفوا انا بالتشبيه يعني كل واحد ايه مع ورقه وقلم ويكتب ملاحظاته ونحطها ونسقطها على الشريعه فان قبلتها الشريعه على عين الراس ان ردتها الشريعه نقطع الورقه على طول ما تتحطش في القعده وده شيء جميل ان احنا المرجعيه لنا ايه الكتاب والسنه مش ان امين الحزب او رئيس الجماعه او القائد بتاعنا قال افعلوا وقلنا لبيك ما بيحصلش والله وده اللي مخلينا ما زلنا متمسكين بان احنا من حزب نور حتى الان احنا بنشتغل مع الدعوه السلفيه وحزب نور في هذا المجال. ودي مش دعايه، دي حقيقه والله، دي مش دعايه. وكذلك يجب على اتباع المذاهب ان يردوا اقوالهم واقوال ائمتهم وقادتهم الى الكتاب والسنه، فما وافق الكتاب والسنه ايه عملوا به، وما خالفهما ردوه دون تعصب او تحيز. بيرجعوا لما نقول لا بيقولوا طيب، بيقول لك احنا خدنا قرار بكذا، ها إيه؟ لا مش هينفع. طب ازاي يا شيخ؟ طب خلاص خلاص ماشي، لكم الحريه فاهم، دون تعصب ولا ايه ولا تحيز، ولا سيما في امور العقيده فان الائمه رحمهم الله يوصون بذلك، وهذا مذهبهم جميعا، فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم، وان انتسب اليهم وهو ممن قال الله فيهم اتخذوا احبارهم ورهبانهم رهبانا ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم والمسيح ابن مريم. يبقى انا ابراهيم قائد المذهب الفلاني او امام من الائمه اللي هي العالميه بتاعت المذهب الفلاني، كلامي مش قران، اخد بالك؟ لو ان كلامي موافقا للشريعه يعمل به، لو ان كلامي مخالفا للشريعه رد في نحري. معلش عم الشيخ كده لو سمحت، ايه الكلام ده ما ياكلش معانا، مش هينفعنا الكلام ده، مش هنمشي فيه. ليه؟ لانه مخالف لقال الله قال رسوله، ومن اجل ذلك لا طاعه لك علينا في هذا المجال. خلاص جزاك الله خير. ايه المشكله؟ الصحيح فين؟ الصحيح كذا. وجب على الشيخ او العالم او المدير او الامين او الرئيس او او او او ان يخضع ويقول انا اسف جزاكم الله خيرا، ان احق ما افعل ان اتبع الحق اذا ظهر لي، والحق احق ان ايه؟ ان يتبع. فليست الايه خاصه بالنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، انما خاصه بمين؟ بكل من شابههم وشاكلهم. مظبوط؟ اما ربنا قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. طب ده محرم عندنا ولا لا؟ الذين هادوا هم مين؟ ها؟ اليهود. او ما لما اجي اقراها ما عندنا محرم. الذين امنوا. طب احنا من المؤمنين؟ ها؟ اسال الله ان نكون جميعا منهم. خايفين تقولوا انتم من المؤمنين تشكهم؟ وقد امروا ان يكفروا به بايه؟ بالطواغيت. فمن يكفر بالطواغيت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، لان التوحيد هو اساس الايمان الذي تصلح به جميع الاعمال وتفسد بعدمه. ها؟ ثاني، الايمان التوحيد هو الاساس الذي يرتكز عليه الايمان، تصلح به جميع الاعمال وتفسد بدونه كل الاعمال. التوحيد ده موجود، كل اعمالك ايه؟ على اساس متين. التوحيد مهزوز، انت في شك، في خلل، ممكن كل اعمالك ايه؟ تفسد. كما قال ابن عباس المرء لو صحت عقيدته وعمل ما بدا له دخل الجنه، وان فسدت عقيدته وعمل ما بدا له دخل النار. يبقى عند الاساس بتاع ركيزه الجدار اللي عندي اللي هبني عليه ايه؟ هو التوحيد اللي انا لازم مطلوب مني ايه؟ طيب هنخش في المهم قوي. ونفي الايمان عمن لم يحكم بما انزل الله يدل على ان تحكيم شرع الله ايمان وعقيده، ركز، وعباده لله يجب ان يدين بها المسلم. فلا يحكم، من اهم خصله في الدرس كله النهارده السطر ده، اهم خصله لبنانك، فلا يحكم شرع الله من اجل تحكيم ان تحكيمه اصلح للناس واضبط للامن. الله، طب ما هو تحكيم شرع الله اصلح للناس واضبط للامن، صح ولا لا؟ ها؟ تمام. لا اديني كمان حته، لو دخلت حته تيجي تقعد هنا على طول. شو مش يعني ما هو التحكيم شرعي ما هي دي النقطة اللي انت لازم دعاقتك بقى هي. انا ممكن اجيب واحد نصراني يقول والله الامن والامان في تحكيم شريعة المسلمين هنا كده امن ما امنش. ممكن اي انسان من الناس يقول لك والله لما جيت اقرا الدستور الاسلامي والشريعه الاسلاميه في الحلال والحرام وافعل ولا تفعل وجدت ان الامن والامانه والاطمئنان والراحه والعدل والمساواه والحقوق و الى اخره موجوده في تطبيق الشريعه فلنطبق الشريعه ليعم الامن والامانه والعدل والاسلام والخير والخيريه والفضل والجمع. اقول له قول ما قالش اقول لك ولا له قيمه اللي انت قلت لك الله. امال احنا عقيدتنا ما هو ده الفرق بين دارس العقيده وقارئ العقيده. ده الفرق انك انت تدرس عقيده تتعلم عقيده افهم بقى الحته دي. يبقى احنا بنطالب كم واحد في التحرير لا كم واحد في العالم بيطالب النهارده في مصر بيطالب بتحقيق او تطبيق الشريعه الاسلاميه؟ ها مش انتوا بتطالبوا ولا ما بتطالبوش؟ يعني نفسكم تطبقوها عشان العدل والامان والاطمئنان وعشان ايه يا حلو انت وهو؟ لا ما هو شرع ما هو اسمه شرع الله. عايزين نطبق شرع الله ليه؟ عشان امن وامان. وها الكلمه كلكم حافظينها بس مش واخدين بالكم منها لان للاسف ما قلتلكمش قبل كده من تقصيري وتقصير المشايخ على المنابر وتقصير الدروس. دروس العقيده لكم ان بنمنع من امن الدوله احنا نعملها. يعني انا لو امن الدوله كان موجود ما استجدرش اعمل الدرس ده مع اني ما اتكلمتش في حد مع اني ما قلتش حاجه خالص لا قلت الكفر وما قلتش حاجه بس بمجرد انك انت توعي الناس الله يبارك لك توعي الناس وتفهمهم في موضوع الحاكميه وتقرا بس الثلاث ايات دي تعمل لي على طول صوره كده وصوره كده على طول مجرد ما نقرا الايات دي. ليه؟ لان هم فاهمين اللي الشعب مش فاهمه. يبقى انا بقول على ان تحكيم شرع فلا يحكم شرع الله من اجل ان تحكيمه اصلح للناس واضبط للامن فقط فان بعض الناس يركز على هذا الجانب وينسى الجانب العقدي المهم الاول الذي لا ينبغي ان ينفك عنه كل مسلم. هو ايه بقى؟ ها؟ طيب ماشي قربنا. والله سبحانه قد عاب على من يحكم ان يحكم شرع الله لاجل مصلحه نفسه دون ان يجعله شوف بقى كلكم حافظين تعبدا لله رب العالمين. بس شوف الفرق بين ايه؟ هو انت بتدور على مصلحه نفسك؟ لا ما ده هو الامر تعبدا. عشان كده الكلمه اللي احنا قلناها على المنبر وقالتها الدعوه السلفيه وقالها حزب النور اما جينا ننتخب الدكتور مرسي قلنا تعبدا. كتير جدا من الناس ما قالت تدينا قلنا وقلت لكم على المنبر تدينا يا جماعه تدينا للمنهج مش للشخص. خطبت خطبه في عمرو بن العاص المفروض تدرس مش ليا ربنا الاجر على لسانه المفروض اللي كانت قبل دي فاكرها في عمرو بن العاص تدرس تتعمل منها كتب. ليه؟ كانت الجو على قوي وكانت المخابرات قاعده في المسجد وجالي تليفونات من الصبح خلي بالك المخابرات في المسجد وخلي بالك الحاكم العسكري عندك وخلي بالك المحافظ بعت اثنين وكان قبلها باسبوع في خناقه في قلب المسجد. فحبيت ان انا اعمل ايه؟ اقدم المعذره الى الله واخد اكبر قدر من الناس بعقيدتهم الواعيه. اتكلمت بالطريقه اللي انت سمعتها في القراءه دي وقلت انا احكم ضمائركم. الايمان مش قول باللسان انما ده قول واعتقاد وعمل بالجوارح. وانت النهارده ردود قدامك صندوق الايمان ده لازم يشتغل. مين ما فهمش ان انا كنت بدعو لتطبيق الشريعه الاسلاميه؟ كل القاعدين المصلين الحفظه الفاهمين اللي طلبت العلم الله هي عرفهم والخمسه سته اللي جايين عشان يسجلوا وياخدون هم الواحد بس اللي ما فهموش قاموا سلموا عليه جزاك الله خيرا ما شاء الله على الايه؟ الحياد. قلت له ربنا يبارك لك سمعت كده؟ قال لي وبفضل الله راحوا للشيخ محمد سلام في الاوقاف وقدموا لي شكر وطلبوني من هناك وجالي الشيخ مخصوص راس البر سلم عليا وقال لي بص باللي انت طيب جزاكم الله خير والجمهوريه نزلت حط اسمي. طب كنت هات الورقه دي عندها في البيت فيعني بص اللي هو يبقى العمليه كانت عايزه ايه؟ العقلانيه والحكمه وموعظه الحق الحسنه، مش كده؟ فقلت الايمان هو هنا بيحركك بقى. انا النهارده بطبق شرع الله تعبدا لله عز وجل كمؤمن. اقول كده تعبدا لله عز وجل وتدينا. هسهلك احنا بنصلي ليه؟ ما انا بقول احنا بنصلي ليه؟ علشان العشاء اتجنت. لا بنصلي ليه؟ عشان الراجل اللي جنبي بيروح يصلي بياخدني معاه. لا بصلي لا ده تستنى. بنصلي اولا لان الله امر بذلك وهي عباده لا تنفك عن المؤمن ابدا، ولا يحسب المسلم مسلما ولا مؤمنا الا بها، فان تركها سقط عنه وغاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، مش كده؟ فانهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الا بحق واجرهم على الله. معايا ولا لا؟ يبقى زي الصلاه بتصلي ليه؟ تعبدا لله عز وجل ولاسقط الفرضيه عن نفسي ولافعل. حط ده ما شئت اللي انت عايزه بقى حطه جنب دي، انما البدايه والاساس ايه؟ تعبدا لله عز وجل. لو حطيت تعبدا دي في الاخر يحبط العبد. يبقى انا عايز اطبق شرع الله ليه؟ تعبدا لله جل وعلا. هو الذي امر ان الحكم الا بس، ومن لم يحكم بما انزل الايات. يبقى هو الذي امر بذلك وحثنا على ذلك، فمن حسن السمع والطاعه والتعبد لله رب العالمين ان يفعل ما امر به الله عز وجل. صح؟ يبقى انا كده قلت تعبدا لله. ثم بعد ذلك واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون. لا ما نحكمش ازاي؟ الشريعه تنفع؟ الشريعه جيش وايه وابدا ايه؟ ساعه ما يقول طب تعال تيجي نحكم الشريعه وندي كل واحد مليون ياتوا اليه ايه؟ يجي قال ايوه هو احسن من شرع ربنا القران. اللهم صل على النبي. ده وهكذا. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم ايه؟ الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم. الله يبارك لك. شوف الف الاولين ظالمين ظالمون والف التانيين فاولئك هم الايه؟ المفلحون. الايه دي سوره النور. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم الايه؟ المفلحون. جعلنا الله جميعا منهم. طيب فهم لا يهتمون الا بما يهواهم وما خالف هواهم اعرضوا عنه لانهم لا يتعبدون لله بالتحاكم الى رسوله. يبقى الفرق بين انا ممكن النهارده اقول الامن والامان وكده والهوى والفلوس والراحه النفسيه ممكن واحد مخالف زي الناس اللي هم اللي في التلفزيون دول يقول لك لا الدستور لو اتقال يبقى احسن ولو كذا يبقى احسن والفرنسي يبقى افضل والايطالي وتعالى ما نشوف التجربه الدنماركيه وتعالى ما نشوف التجربه المغربيه وتعالى ما نشوف وكل واحد له راي. لكن لو انا جيت وقفت زي الازهر بقى الازهر لو وقفت كحد السيف ولذلك الامر تعبدا لله كالصلاه والصيام والزكاه. حد يجري يرد؟ انتهى الموضوع. طالما حولناه من راي يحتمل الخلاف ويحتمل القبول الى امر ديني يبقى الفرق بينك وبين التاني ايه؟ انك انت بتاخده تعبدا صرت مؤمنا ونلت اجرا. التاني ما اخدوش تعبدا فاحتمل في قلبه وعقله الخلاف عليه واحتمل ان يرد لان ما اخدوش كامر عباده. النهارده لما بنيجي نتكلم من العيال اللي هم الأفاقين دول اللي يجوا في التلفزيون دول، هل تشك ان هم بيصلوش؟ صلوا. دفيفة عبده رضي الله عنها كانت بتقول لك انا بعمل نجوى فؤاد، كانت بتقول انا دخل ايوه انا سامعها بودني دي، كانت بتقول انا بين اسمه بيسموه ايه نص ساعتين نص وتريح نص ما بين ما بين البتاعة والبتاعة بتقرا سورة البقرة. قالت بطلع المصحف واقعد يعني هي طلعت على المسرح رقصت نص ساعة، فبتدخل بقى تغير البدلة وتغير المنظر وترتاح شوية عشان عضلات ايه يعملها بقى مساج بالتلج، وبعدين تخش تعمل رقصة تاني نص ساعة. فما بين النص دي والنص دي بترتاح نص، تعمل ايه في النص ده؟ نجوى. قالت بقرة سورة البقرة وفي قالت بصلي ركعتين لله انه يوفقني. شوف ازاي؟ هيوفقها ربنا يوفقها. شغل بنياتي ما يضحك. هيوفقها بايه؟ يخليها تجيب دول صح ولا تجيب دول ماليش عارف. ها؟ فشوفوا شو بيعملوا ازاي؟ فهم عندهم دي امور حياه عاديه. لكن لو انت جيت تكلم واحد منهم بقى عن الصلاه او عارف اقول لك ده الصلاه عامله تعبد. طب لو جيت اقول له خلي بالك عايزين نصلي صلاة الضحى ونصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعده، وعايزين نصلي بعد المغرب اثنين وبعد العشاء اثنين وبعد وقبل الفجر اثنين والضحى صلاها أربعة أو ستة أو ثمانية زي ما كان النبي بيفعل، وعندك يقول لك بص يا عم يا عم أنا فاضي يا عم في إيه؟ أنت متشدد متطرف يا أخي ما كلها صلاة. قال لك لا ده الصلاة الأولانية فريضة ما استقدرش أتكلم فيها، إنما الصلاة الثانية دي إيه؟ سنة تحتمل الفعل والترك. مظبوط ولا لا؟ فلما جينا نقول مطبق الشريعه قلنا له يا عم معلش عشان خاطرنا ده النبي حلم ده ربنا حلم ده الدين حلم ما تيجي نعمل الشريعه لا طب ما تيجي يا عم في عندنا فقهاء دستوريين يا عم وفي عندنا فقهاء بقول لك ايه لان ما حدش في الازهر او غيره اتكلم ان هي ايه فريضه من الله، لكن لو الكل يجي قال فرض الله علينا كمسلمين كالصلاة والصيام وكذا وكذا أن احكم فيهم بما أمرتم بينهم بما أراك الله والحكم، وجبنا أن هي أمر يتعبد به إلى الله، الأمر كان بقى إيه؟ لا يحتمل النقاش أبدا. مظبوط ولا لا؟ وصلت الحتة دي؟ طيب يبقى أنا النهاردة هنا لما أجي أحاكم مرسي بقى وأحاكم القادة اللي موجودين دول أقول لهم أنتوا كفرة؟ ولا أقول لهم أنتوا بتزرعوا لسه في أرض صخري؟ يحتمل الامر ان احنا نصبر ولا لا؟ يحتمل. ما حكموش انا دلوقتي ليه؟ ما تسرعوش بس عليها في الحكم. ما حكموش دلوقتي ليه؟ خد اللي جاي بس اصبر اصبر. انا احب اخد ايه بشويش على الهين كده بالراحه عشان امور العقيده دي لفظ مني يضيعك ويضيعني كمان معاك. طيب بهدوء. يبقى احنا متفقين ان هي ايه؟ الامن والامان والعدل والاطمئنان والاسلام وفي تطبيق شريعه الله. لكن قبل ذلك لابد ان اعتقد انها تعبدا لمين؟ لله عز وجل. طب الشعب كله مش موافق على دي. مش موافق ليه؟ لان ما قالهالوش حد، ما تعلمهاش، ما عرفهاش، ما حبهاش، ما اخلصش اليها، ما اكتفناش في تعليمها في تعلمها. صح؟ يبقى محتاج مني ايه؟ اعلمه اول وحاسبه. محتاج ان انا اعلمه اول وافهمه اول وحاسبه لانه مغيب من النظام السابق. حتى لدرجه ان قالت الشريعه الاسلاميه دي ارهاب. مبارك قال كده ارهاب. الراجل جالنا 9 مليون من الكويت في الزلزال بتاع اما نقلتها على المنبر خلي بالكم من 4 سنين فاكرينه ولا لا؟ ده اللي اتقابل الدنيا ما شفت يا اخي والله الحمد لله والله تاريخ كويس مش عارف يعني ها اه من 4 سنين على المنبر ده واحد رجب لما قلت المعونه اللي جت من الكويت وجت من السعوديه في زلزال 92 بعتوا لمنكوب الزلزال الناس اللي ماتت وبيوتها وقعت بعتوا لهم فلوس ملايين 9,800,000 بعتوا لهم علشان يعملوا ايه؟ دولار علشان يبنوا بيوت الناس الغلابة، أخلهم حاطين في حسابه الراجل الظالم. منزل البطاطين عمر افندي باعها، الراجل الظالم. هيلاقي ربنا ازاي ده هيقابله ازاي؟ اللي بيته وقع ده وقعد نام في الشارع، لا اديله مساكن والناس الأجانب بتوع بره كويت واللي بعتوله فلوس حق البيت راح كام 100 بيت البيت بيتكلف كام 100,000 اهم ابنهم تاني خدهم عنهم في البنك ما ادهمش الناس اللي يبقى مات وخراب ديار اوعى تقول لا بيرحم ولا بيسيب رحمه ربنا تنزل ده حرام هو ما بيرحمش بس انما تقول له انت لا بترحم ولا عايز رحمه ولا بتسيب رحمه ربنا تنزل ما حدش يقدر يمسك رحمه ربنا ابدا اخد بالك لكن ايه ويبلو بعضكم بايه ببعض وما ابو صالحه تعالى هنا اقعد بس جنب الناس هنا نتكلم في العقيده مظبوط انا كده غلطان انا غلطان ماشي حقك علي يبقى الاساسيه هنا عندنا ايه ان هي مش تعبدا ماشي يا جماعه ماشي حكم اللي هيجي لي بقى في المهم اللي جاي اهو لما انا قلت ها ما انا قلت تعبد اعوذ بالله انا اسف شفت بقى انت عملت فيه ايه انا بقول لفظ يدخلني النار انا وانتم شوف ها اهدر دمه دلوقتي طيب عايزين بقى نقول ايه يبقى احنا هنا الحكم بما انزل الله بنقول بدايته تعبدا لمين لله عز وجل ثم ياتي الامن والامان والاطمئنان وعموم الخير على الناس كلها مؤمن وغير مؤمن صح عوام الناس حتى النصارى تامن ليه لان انت ايه عندك نصارى ويهود في البلد انت اسلامك بيحتم عليك احترامهم وتامينهم ومعاملتهم افضل من المسلمين او مش افضل زي المسلمين بيحتم عليك تحميه وما تتعبوش وما تسرقوش وما تأذيهوش مش كده يبقى تدينا ولا لا في فرق بين تدينا ولا مواطنة اما اقول له تدينا اقوى انما حق المواطنة مصر هي امي قالوا لا امي ما عملتليش حاجة انما لما يقول ديني بيحتم عليا ده في حماية تانية طيب يبقى الراجل الزينت اتفضل يا حاج الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه حكم من حكم بغير ما أنزل الله هنقول بقى احنا لا اتفقنا اتفاقا أن الحكم بغير ما أنزل الله ذو كم حال كفر ظلم فسوق يبقى أي إنسان لا يحكمه بشريعة الله كافر فاسق ظالم صح؟ طيب هل هناك تفصيل ايوه التفصيل على الوقت اللي احنا فيه يسقط على الوقت وعلى الزمان بخلاف بقى الخلاف اللي جاي طبعا لما اقرا احسن لما اقول انا يعني لما اقرا لك السطر بالذات الصعوبه دي احسن من انا ايه تقول ابراهيم قال لا هنقول ايه عقيدتنا من العقيده الطحاويه من فتح المجيد شرح كتاب التوحيد من كتاب التوحيد هو اللي في ايدنا لمحمد بن عبد الوهاب شرح ابن العثيمين وصالح الفوزان يعني الموضوع مش موضوع ايه يعني ارتجالي من عندي او من عند غيري في هذه الايه الكريمه ومن لم يحكم بما انزل الله فاليكم الكافرون يقول في هذه الايه الكريمه ان الحكم بغير ما انزل الله كفر وهذا الكفر طاره يكون كفرا اكبر ينقل عن المله يعني يخرج من المله وتارة يكون كفرا أصغر لا ينقل عن الملة وذلك بحسب حال الحاكم اسمع بقى فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب لو اعتقد كده يبقى حتة التعبد جات هنا ولا لا اهي فادتنا اهي حتة ان هو تعبدا لله لو انت اعتقدت ان لا يا عم مش عقيده ولا هو واجب ولا ينفع الوقت ولا الزمن ده اقول لك انت بتعتقد الكلام ده انت حقا حقبه مش واجب ان قلت كارثه مصيبه ده كفر اخرج من مش كلام مفيش في خلاف بين عالم وعابد بقى قال ايه فان اعتقد ان الحكم بما انزل الله غير واجب وانه مخير فيه واستهان بحكم الله واعتقد ان غيره من القوانين والنظم الوضعيه احسن منه شفت ازاي لو اعتقد ان القوانين الوضعيه والدستوريه احسن من الحكم بشرع الله وانه لا يصلح يعني وأن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر يخرج من الملة. حد منكم مختلف الكلام ده فيه خلاف؟ يبقى العقيدة يبقى أنا معتقد أنه واجب لكن عندي معطلات على غير إرادتي، لكن أنا أعتقد أنه واجب وأن ده الحلال وأن ده الشريعة وأن ده الدين والإسلام وإنه وإنه وإنه خلاص. تعال بقى قول لي بوابتك أنت إيه اللي منعك وأنا أغفر لك أو أعاقبك على قدر ما إيه، على قدر اللي يحوشك، على قدر الموانع، على قدر الضغوط اللي عليك. وصل احنا عايزين نقول إيه ولا لا؟ احنا ننظف حالة إيه؟ تربية، تأسيس، تعميق. وأنا أعتقد زي ما أنا شايفكم كده، لو أن رسول الله نزل صلى الله عليه وسلم وأراد الحكم بما أنزل الله لن يطيعه إلا القليل وسيخالفه الكثير، لأن الناس مغيبة عن منها، الناس غيبة مش عارفة. طب يبقى مطلوب مني أعرف أول وبعدين أحكمه، أقول له إيه رأيك دينك؟ هو بيقول واحد اتنين ثلاثة نحكم أنا، هو لا يحكم. إنما الناس بتكره النهاردة مش عارفة عن الإسلام أبدا أي شيء. يا راجل انا بقولك، انا كنت بتكلم في السيره النبويه ولما جيت اتكلم في الغزوات الو ممنوع تكلمش غزوات. ايه الغزوات دي؟ خلاص عشان الناس ما تعرفش التخطيط ازاي والدين كان ازاي والفدائيه كانت عامله ازاي. وقلت ما مش ما قلتش لا قلت كملت، بس يعني ايه اتحجمت شويه، يعني اتحجمت شويه وقلتهم. وقلنا السيره النبويه في 38 خطبه مصوره، فاكرينهم 38 خطبه كامله. قال لك لا انت ما تعملش الناس بقى، مش كل شويه تقول السيره الجهاد والنبي نادى واخذ المشوار وراح انتصر والنصر، لا. فالناس كانت مغيبه عن ايه؟ عن هذا الدين. فانت النهارده محتاج المساجد يبقى فيها دروس يوميه، والناس انا كمواطن او انا كمسلم بغير على ديني عايز اتعلم بقى ديني، اروح اقعد مش سيبك بقى من الفضائيات الاخباريات اللي الناس سيبك من ده، اقعد قدام دين اتعلم دين اعرف دين، ادخل المساجد اسال مشايخ اعرف دينك اعرف ربك امرك بيه ونهاك عن ايه. فلو جيت تبص الدين كله حفه بكل شيء يا اخي ما تركنا في الخراءه. زويمر بيقول كده وغلادستون بيقول كده، رئيس الوزراء البريطاني بيقول لك عجبت لامر محمد ما ترك امته حتى في الخراءه في الحمام وهو بيعمل دبيه، ما سابوش، قالوا تنزلها ازاي وتغسل بايه وتستنجى بيدك من ايه وتدخل ازاي وتخرج ازاي، وتقول ايه وانت داخل وتقول ايه وانت خارج. يبقى هيسيبنا في ال ها؟ لا، الدين حافه. الدين ايه؟ كامل حافه يملا كل اركان الحياه. فمن اراد عز الدنيا والاخره تمسك بدينه وشريعه ربه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى ان كان يعلم ان كان يعتقد ان الاسلام غير صالح وان الحكم بشريعه الله ما تنفعش اليومين دول وان كذا وكذا اي نوع من انواع الاحكام العرفيه افضل من الاسلام وافضل من الله ورسوله اللي يحكم بين الناس افضل منهم بذلك، يبقى هنا ايه؟ نقول له باي باي. احنا اللي بنقول ما نقولش حاجه، انا بقرا بالايه قرآن وسنة مالناش حاجة. يبقى ده واحد. اثنين، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، جميلة، وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله. احنا بنتكلم على مين؟ العوام ولا على الحكام؟ على الحكام، ما نتكلمش على العوام دلوقتي حاجة. وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمها في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بانه مستحق للعقوبه، يعني قال انا استحق العقوبه والله، والله انا ظالم نفسي، والله انا كده غلطان وربنا هيعذبني وهيحاسبني لان انا تركت كذا مع ان هو الواجب وهو الفضيله وهو العدل وهو الحق وهو وهو وهو. طيب مع اعترافي انه مستحق للعقوبه فهو عاص، فهو ايه؟ عاص. وطبعا معلوم ده ان المعصيه تقدر بقدرها، وقال يسمى هذا كفرا بتطبيق الشريعه الان، وكفره هذا غير مخرج ليه؟ غير مخرج من المله، يعني مش كفر خارج من المله، لكن كفر ايه زي ما النبي قال للنساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار قلنا مما يا رسول الله قال تكفرن قالوا نكفر بالله قال بل تكفرن العشير ها يبقى هنا يكفر بالتطبيق مع اعتقاده الكامل الجازم في قلبه انه الحق وانه كده بعدم تطبيقه قاسم ويستغفر الله ويتوب الى الله ويتمنى انه في اول فرصه تجيله يعمل ايه هيطبقه بس لما يضبط الامور اللي عنده اللي هي المعوقات اللي بتعوقه دلوقتي شويه قال ايه يبقى ده ايه اصغر لا يخرج من المله ويقدر على قدر المعصيه المعصيه تقدر بقدرها يبقى في واحد سرق جنيه زي واحد سرق مليون مش كده في واحد يعني عور واحد زي واحد قتل واحد في واحد ما زنى كاملا واحد زنى كاملا واحد بص بصه وواحد بص ولمس وهكذا يبقى المعصيه على قدر ايه على قدر حجمها نقول تعالى هات مبرراتك على قدر المبررات تكتب له المعصيه من الذي يقدرها الله مش انا ولا انت مش انا ولا انت انا اجيبه كده اقول له تعال انت بتشرب سجاير ليه اقول له بقى انت ما بتحكمش بما انزل الله ليه اقول للتاني انت ما بتسب بالدين ليه اقول لك اي انسان بيرتكب معصيه اقول له خد هنا انت ما بتصليش ليه فاهم كل واحد بساله على قدرها واحد قال لي ادعي لي يا شيخ ربنا يهديني وصلي والله العظيم ده الصلاه حلوه والواحد بيخش يصلي كده ساعات وشه بينور وقلبه بنشرح بس ساعات مانيش فاضي مش عارف تقوم تضحك عليا ساعات انا مخنوق كده مش عايز ادخل الجامع ادعي لي يا شيخ وسيبني وماشي ده كافر ها ها لا يخرج من المله معصيته توجب له كفر بالصلاه لكنه ما هوش ايه خارج من المله جبت التاني قلت له ما تصليش ليه الله صلي ليه يا عم الصلاه ده ده الصلاه دي من الدين دين ودين ودين احسن بالدين طب مش مصلي يا جدع تصلي مش اصلي لمين لربنا هو عامل لي ايه هو عامل لي ايه في دنيتي وراح سايبني وماشي ها هل يستوي هذا مع ذاك لا ده معتقد فيها ومعتقد بوجوبها وانها ركن الاسلام الاول والاعظم مش كده ومع ذلك نفسه يطبقها بس مش قادر في معوقات بتعوق التالي جحد بها ايه بالكليه قال شيخ الاسلام ابن تيميه تعرفون قال او خد الحكم الثالث للحاكم وان جهل حكم الله فيها في قضيه معينه مع بذل جهده واستفراغ طاقته في معرفه الحكم واخطاه اجتهد قدر المستطاع ان يحكم بما انزل الله لكن ما قدرش يوصل الحكم الصحيح فحكم بالخطا حكم بالايه بالخطا ان احكم فيهم بما اراك الله ولا تكن الخائنين خصيما فهو هنا على قد ما استطاع حد تبع حاجه معينه اجتهد اخطا له ايه له اجر اجر خطا ولا اجر اجتهاده اجر اجتهاده طيب لو اجتهد فاصاب لو ايه اجرين اجر الاجتهاد واجر الايه واجر الاصابه بس احنا يبقى انا عندي كده اهم شيء القلب معتقد ايه وجوب وفريضه ولزوم مش كده تطبيق هذه الشريعه لكن في معوقات على قدرها ربك عز وجل يرفع بقى او يضع الامر ايه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ايه عباده بلاش اقول الايه انما قال ابن تيميه فان الحاكم اذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من اهل النار لو كان دينا دينا يعني ايه وده متدين على دين وجات له حكم ام حكم بغير ايه بغير علم بغير ما انزل الله يعني حكم بغير ما انزل الله مش حكم بالاثنين فهنا وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل إيه؟ النار وإذا كان الحكم يحكم بلا عدل ولا علم أولى له أيضا أن يكون من إيه لأن كل واحد له ضوابط أنا عايز نجار يشتغل عندي لازم يكون نجار بيعرف يعمل كذا وبيعرف يعمل كذا وبيعرف يجيب الخشب وبيعرف يكون بيعرف الأمور دي إنما جيب نجار بعد ما أحط قطعة سباك يبقى بيبوظنا ايه؟ احنا لما نيجي نقول عايزين حاكم لازم يكون الحاكم عنده الضوابط الايه؟ اللي تؤهله لهذه الامور، يكون عنده الضوابط اللي تخليه يبقى حاكم. عايزين مجاهدين، يلا يا جماعه حي على الجهاد، جالك واحد اعمى فين السيف يا جدع؟ هتديله سيف؟ هو اعمى؟ مش هتديله، لانه غير موهل ليس على الاعمى حرج، خلاص؟ منه يا عم عود انت كده وما يهمش. اخد بالك؟ يبقى المقومات التي تؤهل سين او صاد من الناس ان يحكم هو اللي ايه؟ لو حكم بقى من غير عدل، من غير علم، من غير دين، من غير كذا، اهل النار. لان انت حطيت نفسك هنا ليه؟ انت مالك انت ومال الموضوع ده؟ انا لها، انت لها فين؟ عشان تاكل وتقعد في القصر وتستحمى في الحمام السباحه؟ لا، انت رايح علشان تشيل هم ما من احد يستطيع حمله، وحتى الجبال اثقلت منه. مش كده ولا لا؟ الجبال ما رضتش تشيله. اشفقنا من حمله هذه الامانه وانت راح تشيلها. نسال الله ان يعين من اختاره له. واما اذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنه بدعه والبدعه سنه والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما امر الله به ورسوله وامر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون اخر يحكم فيه رب العالمين واله المرسلين مالك يوم الدين اذ قال له الحكم واليه ترجعون. حتى الامام ابن تيميه ما قدرش يصل اللي بدل بقى اللي بدل بقصد، مش عايز يقول هيتعمل في ايه، قال لا انا ماليش دعوه ده الموضوع ده تقيل عليا. قال الشيء ده كبير قوي، اللي بدل السنه البدعه والدين لباطل والحق الباطل والباطل لحقه، والنجوم والكواكب اتغيرهم والائمه والعلماء بقوا تحت الطين في المزابل والرقصات والمش عارف ايه، هم اللي شايلين الدنيا بقوا هم النجوم والكواكب، وهم اللي قاعدين طالعين بياكلوا بيشربوا احلى حاجه وعايشين في احلى حاجه، واللي بيمرض بيطلع على حسابي وحسابك على بقيه الدوله، رقاصه تطلع تتعالج على بقيه الدوله، ومطرب يطلع يتعالج على بقيه الدوله، ياخد 20 مليون و30 مليون، الراجل كان رايح يصلح سنانه بطرس غالي، كان رايح يعمل سنه في امريكا، طلع 30 مليون دولار نفقه علاج على نفقه الدوله، ليه؟ اخذ 30 مليون دولار يعني 200 مليون جنيه عشان يعمل سنته، وانت ممكن تقف على البنك المسمار تقعد تسلم ما جابتش نتيجه بالكماشه وخلصت، ويلا سيبها على الله، مش كده؟ وما حدش بيسال عنك. واذا طلع بفلوسك يعمل سنانه ب 200 مليون جنيه، يعمل سنه في درس او درس. طيب يبقى اللي بدل ده قال اذا كان بهذه الطريقه حاله يروح فين؟ ها؟ حكمه الى الله بقى، ربنا يحكم فيه لان الموضوع تقيل علينا. قال الله عز وجل هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا، شايف كل حاجه وسمع كل حاجه ومسجل كل حاجه وشاهد على كل حاجه وعارف كل حاجه، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الارض. وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. ما فيش حاجه هتروح عند ايه؟ طب نضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. كلام. اخر حاجه فان كثيرا من الناس اسلموا ولكن لا يحكمون الا بالعادات الجاريه التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا بذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله وأحلوا ذلك لأنفسهم وأحبوه. ده بقى العوام بقى، أنا سرقت حتة بديت حتة كبيرة كده. يبقى عندي بقى احنا اللي كنا بنتكلم فيه الحكام، طب الرعية اللي هم العوام لو أنهم طلبوا وأحبوا وفضلوا واستحلوا ورضوا بغير ما أنزل الله وقالوا لا احنا مش عايزين الشريعة الإسلامية، مش عايزين الدين، لا يطبق الإسلام، عايزين منهج كذا أو دستور كذا أو حاجة أو يجتهد ونعمل كذا، ولا نريد شرعا إسلاميا أبدا، ورضوا أن يحكموا بغير ما أنزل الله، لهم الحكم الأول اللي هو الكفر. لهم الحكم الاول. انما ممكن يأبى انت بقى تقول التلاتة اللي احنا قلناهم، حط نفسك انت بقى في مين فيهم، هل تعتقد بوجوبه وحله وفضله ومكانته عند الله عز وجل وانت مغلوب على امرك؟ ادي واحد. هل تعتقد انه لا يصلح في مثل بيتقال لنا كده كتير، ان شاء الله ربنا ما ينفعش دلوقتي عم الشيخ، ان شاء الله ربنا ينفع دلوقتي، الله ما ينفع. مين قالك ان ينفع؟ ينفع النبي يحكم دلوقتي؟ والله ما ينفع، يفشل. استغفر الله العظيم، استغفر الله، نتوب الى الله. ها شوف مسلم بيقول كده، والراجل ده غلابستون ده برضه بيقول لك ايه، كان رئيس الوزراء البريطاني سنه 1800 حاجه، هو اللي طلع المصحف وقال لهم لن تستطيع ان تأسروا المسلمون وتأخذوا وتأسر شفيتهم وكذا الى اخره الا لو قبلتم على هذا، وراح مطلع الايه المصحف قال لهم هو ده، افصلوا بين المسلمين والكعبه وبين المسلمين والمصحف، تمشوهم في الارض زي الجرذان تسحبوه، لان ما لهمش قيم من غير الاثنين دول. اخد بالك؟ بيقول ايه؟ بيقول والله انا قرات سيره محمد بن عبد الله وعرفت هذه العقليه الفذه، ووالله لو كان محمد حي لحل مشاكل العالم وهو يستحي كوبا من الشاي، يحل مشاكل الدنيا كلها وهو قاعد يشرب كوبايه شاي، ها بهذه العقليه التي جعلها الله فيه وجعله للناس رحمه مهداه ونعمه مسداه ورحمه للايه؟ ها للعالمين. مظبوط ولا لا؟ يبقى واحد كافر يقول عن النبي كده، وواحد مسلم يقول ايه؟ لا ما ينفعش، والله ما ينفعش. اي الفريقين احق بالامن؟ يبقى اي الفريقين احق بالامن؟ احنا ولا هم؟ شفت ازاي المشكله عندنا؟ ان احنا لابد ان احنا نربط التدين بكل ايه؟ بكل حياتنا. الشغل محتاج تدين، الاكل والشرب محتاج تدين، الزواج محتاج تدين، الطلاق محتاج تدين، وانت سايق العربيه بتاعتك وماشي محتاج تدين، وانت ماشي على رجلك في الشارع محتاج تدين. الدين بيحكمنا يا جماعه كل حاجه، لان احنا معلش ما تاخذونيش في اللفظ او بني الانسان دول نوع من انواع الحيوانات، نوع من انواع الحيوانات، انما ذللهم الله وهداهم بالشريعه، جاب لهم شريعه افعل ولا تفعل، البس درع عرقك كذا حلال كذا حرام، اعمل كذا سوي كذا، ضبط حياتك. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. شوف ازاي عمل لك تعديل، تعديل في حياتك مش كده؟ يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ها وريشه ولباس التقوى ذلك خير. يبقى الاحكام اللي جايه دهي اللي انت ماشيينها بالحلال والحرام والفعل وعدم الفعل وقول وما تقولش وحتى سوء الظن، يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ده قال لك ما تظنش في اخوك، ما تسيرش الجوار، ما تعملش كل دي الاداب اللي نقلتنا الى بني ايه؟ الى هذه العظمه وهذه الكرامه وهذه الفضائل اللي فضلنا الله عز وجل بها عن سائر الايه؟ المخلوقات من بني الحيوان. اذ قال الله عز وجل ها ولقد فضلنا من بني ادم وحملناهم في البر والبحر. ولما قال على النبي صلى الله عليه وسلم النبي الامي الذي يجنون عنده فطر يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ايه الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. يبقى كل دي فضائل، الشريعه فضائل، الدين فضائل، كرامه، عزه، نعمه، فضل من الله عز وجل لا قيمه لنا الا به. ويوم ان نعطيه ظهورنا ونتركه ونوليه ظهورنا ونقول احنا عايزين نلجا الى حاجه ثانيه، اعلم انه لا قيام لنا ابدا ولا كرامه لنا ابدا ولا عزه لنا ابدا، فضلا عن ذلك كله ضيق في الارزاق، ضيق في الاخلاق، سوء في التعاملات، سوء في الاحوال الجسديه حتى بكثره الامراض وكذا، لقوله جل وعلا ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهل أو نسيان، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار. اللهم بارك لنا في رجب، اللهم بارك لنا في رجب، وبارك لنا في شعبان، وبلغنا برحمتك شهر رمضان. اللهم سلمنا لشهر رمضان، وسلم إلينا شهر رمضان، وتسلم منا صيام رمضان بالقبول والعتق من النيران، إنك سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله جميعا خير الجزاء. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.